الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. وكان قلبي خالياً قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمزح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن فنانك يبرح. رميت ببين منك إن كنت كاذبا، إذا كنت في دنيا بغيرك أفرح. وإن كان شيء في البلاد بأسرها، إذا غبت عن عيني بعيني المحو. هل في أسباب للحب؟ هل في أسباب كمان لو مش موجودة عندنا ممكن نتعلمها الأسباب دي ونوجدها عشان يحصل عندنا نتيجة للحب؟ آه طبعاً في أكيد أسباب للحب، وأكيد اللي ما عندوش كمان الأسباب دي إنها موجودة في قلبه عشان يحصل له الميل للمحبوب، إن هو بيعمل على بعض الأشياء اللي بتخليها توجد الأسباب دي، وبالتالي بيحصل عنده الميل والحب للمحبوب. يبقى عندنا موضوعين. الموضوع الأول موضوع هل في أسباب ولا لأ؟ آه في أسباب، لكن الأسباب دي لازم تتقسم لنوعين، نوعين مختلفين عن بعض تماما، ما بيشبهوش لبعض. النوع الأول النوع المتعلق بهل الله عز وجل حبه لينا وحبه للأشياء ليه سبب. النوع الثاني حبنا إحنا لله وحب الأشياء لله، هل لها سبب؟ الأول وهو حب الله لينا أو حب الله للأشياء، ده ملوش سبب. وكلمة ملوش سبب يعني ملوش علة. كلمة ملوش علة يعني ربنا ما بيحبش عشان في حاجة عشانها بعد كده حب. وده بيسموها في الاصطلاح أو عند العلماء بيسموها إن محبة الله لخلقه، لما نقول ملهاش علة عشان يقولوا إن ربنا لا يحتاج، ولأنه لو كان له سبب وكان له شيء بيرتب عليه حبه لينا معناه أنه هو لازم يتوجد الشيء دوت عشان هو يحبنا، وده عجز، والله ما ينفعش مع العجز، لا يليق به سبحانه أن يكون عاجزا. عشان كده ربنا حبه لينا من جهة أنه هو بيجي بعد حاجة ما ينفعش، لأنه معناه محتاج الحاجة دي عشان تحصل عشان يحبنا، ده ما ينفعش يبقى مع ربنا، ده يبقى معنا إحنا لازم تكون في حاجة عشان يحصل حاجة بعدها اللي هو الحب. أما لما نفسر نقول حب ربنا لأسباب لعباده، ده معناه إيه؟ لا ده مش معناه إنه علة وشيء بيتوجد بعد شيء، لا ده معناه شيء تفسيري بنسميه سبب تفسيري لينا إحنا بنفهم بيه، مش سبب بالنسبة لله إنه هو بيعمل شيء بعد شيء. يبقى أول شيء نعرفه إن الله عز وجل ليس لمحبته لنا علة، ليس لها سبب، لأن الله غني، الله مطلق، الله لا يحد شيء، ما فيش شيء يمنعه. ممكن يدخل الناس الجنة بأعمال، وممكن يدخل الناس الجنة من غير أعمال. ربنا في صحيح مسلم خلق ناس يوم القيامة ما كانش خلقهم في الدنيا، ودخلهم الجنة بلا عمل عملوه. فين السبب؟ فيش سبب. وإحنا خلقنا في الدنيا وادانا أعمال عشان نعملها. الأعمال دي عملناها ودخلنا بها الجنة بسببها، بسببها، لكن ما اسمهاش سبب، ما اسمهاش سبب، اسمها علامة. يعني ربنا عمل علامة على اللي هيخشوا الجنة. طب واللي خلقهم يوم القيامة عمل لهم علامة أو سبب؟ لا، ما عمل لهمش علامة أو سبب. يبقى ربنا غني عن الأسباب. حب الله للأشياء، حب الله للمخلوقات بلا سبب بلا علة، ده بيفيدنا بإيه؟ ده يفيدنا بقوة التعلق، إن حتى لو فقدنا الأسباب اللي هي علامات على محبة الله لنا، لا ينقطع رجاؤنا من الله أبدا. الله فوق السبب، الله هو الذي خلق السبب، الله هو الذي أعطى السبب وأعطى العلامات. الله لا يعجزه شيء، قاهر، يقهر الأسباب حتى لو فقدنا الأسباب. لما نتكلم على السببية المتعلقة بالخلق بقى، هل الحب ليه أسباب عند الخلق؟ الخلق لما بيحبوا بيحبوا بأسباب، ما فيش حد بيحب من غير سبب. يقول لك أنا والله حبيتك ومش عارف ليه. أنت مش عارف ليه، لكن في سبب، أنت مش عارف، لكن أكيد في سبب، هتكتشفه يوما ما، وممكن ما تكتشفوش، لكن وراك سبب. لأن العبد دايما متعلق بالسببية والعلية والعجز، وشيء ورا شيء، وشيء مترتب على شيء، لأنه بيختلف عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء. لكن إحنا في حاجات زي كتير زينا، إحنا مش زي ربنا، إحنا نتيجة، والنتيجة دائما محتاجة أسباب ومحتاجة علة. الله مش نتيجة، الله أصل، الله بداية، الله ليس له شيء حصل له عشان يحصل له، مفيش. ولذلك السببية عندنا تختلف عن السببية عند الله. لما بنعرف ربنا بيحبنا ليه غير لما نعرف إحنا بنحب ربنا ليه. إحنا إزاي نتعلم الحب؟ الحب ده ممكن نوصله إزاي؟ في أسباب ممكن أنا لما أعرفها، أسباب لما أحصلها، أسباب لما تحصل لي ممكن أحب؟ طبعاً. إحنا عندنا الحب لو حبينا نقسمه للأنواع المحبوبات، ممكن نقول إن هي محبة الله، وبعدين نقول محبة الخلق اللي هو محصورين في الإنسان، ومحبة الكون اللي هي الجمادات والحيوانات وما سواه. في النهاية الحب ده كله بيرجع إلى الله، ده مفهوم. لكن إحنا بنتكلم عن الطريقة السلوكية، إزاي إحنا نمارس الحاجات دي، فإزاي نحصل أسبابها. محبة الله سببها بيتحصل عن طريق 6 أسباب بنسميها الأركان الستة في التعرف. الأركان الستة في التعرف أول ركن فيها مهم المعلم، القدوة، الإنسان الخبير بالحب اللي حب ورجع هنا وجه عشان يعلمني الحب، اللي هو اتملى وجه عشان يملى غيره. المعلم، المعلم ده بيبقى خبير، عارف، فاهم فين الأشياء اللي ممكن تخليك تحب. المعلم ده بيوريك انت ازاي تحب، ازاي توصل للحب، بيوريك اللي انت متعرفوش عن نفسك. ايه الشيء التاني؟ الشيء التاني انك انت تشوف الكون، تتلمس فيه الاشياء، فتتعرف من الاشياء على صفات الله عز وجل فتحبه، فتشوف اثر الصفات الالهية. ايه الشيء التالت؟ الشيء التالت ان الانسان لما بيتشبه بالصفات اللي بيحبه بيزيد حبه ليه. لا، هو المفترض ان هو لما حبه تشبه بيه، صحيح، بس برضو لما بيعمل زيه بيولد ده طاقة تانية مختلفة، خاصة لما يكون المحبوب هو الله. الله بيكون صفاته عالية، فلما هو يحاول يتشبه بصفاته فما يعرفش يوصل لزيه يقوم يزيد حبه ليه. كمان انك انت تشوف الإحسان بتاعه، كما في الحديث والأثر وإن كان إسناده ضعيف، أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. الإنسان عبد الإحسان، الإنسان بيحب اللي يحسن إليه، فشوف أنعم عليك بإيه عشان تحبه عليه. الكون، إزاي أحب الكون؟ إن أنا أشوف خدمات الكون ليا، الكون بيكملني، الكون دوت جزء مني. أنا لما أقعد على كرسي، الكرسي ده ريحني، يبقى الكرسي أحسن إليا. أنا لما أكتب على ترابيزة، الترابيزة دي سندت الورق اللي بكتب عليه. القلم خلاني أحط الفكرة اللي كانت في ذهني على الورق، دي خدمات، لولاهم ما كنتش عملت الحاجات دي، أسباب.